صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم بك نصول وبك نجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. احفظ اللهم بلدنا يا رب، احفظ اللهم بلدنا يا رب، احفظ اللهم مصرنا يا وكل شيء إلى الرحمن مردود؟ يا راجي الخلق في خوف وفي أمل، لا يقصد الخلق، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود. لا تسأل العبد يا من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم، باب الكريم، باب الكريم باب الكريم، باب الكريم، ارجع لمولاك فارجع لمولاك فارجع لمولاك في عسر وفي يسر من يقصد الله في الحالين مسعود فارجع لمولاك فارجع لمولاك فارجع لمولاك فارجع لمولاك في الحالين فارجع لمولاك في عسر وفي يسر من يقصد الله في الحالين مسعود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نبي نبي نبي نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ محمد علي جابين الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية، وذلك من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، إن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس، تفضل الله تعالى عليها بالخير العظيم وخصها بالكثير من الخصائص. ومن هذه الخصائص التي جعلها المولى تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته، أن هذه الأمة تدخل الجنة كلها، فمنها من يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، ومنها من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنها من يدخل الجنة بالشفاعة وبرحمة الله تعالى وعفوه. ولقد أكد القرآن ذلك في آيات كثيرة، وكذلك المصطفى أكد هذه الحقيقة في طائفة كثيرة من أحاديثه المباركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما كما الطارق،